إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن أصلين عظيمين: الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. وهناك أصل ثالث عظيم، وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في مرتبة الضرورة، بل هو لازم لكل مسلم أن يعلم ويعرف هذا النبي الذي عرفه بالله والذي جاء بهذا الدين، وهو دين الإسلام. ولذلك سبق وأن ذكرت لكم أن الأنبياء أو الحكمة من بعد الأنبياء أمور ثلاثة: أولا أنهم رحمة للعالمين، وثانيا حجة على الخلق أجمعين، وثالثا أنهم يقتدون بما يأتون به من عند الله رب العالمين، فهم الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل اصطفى من خيار خلقه وصفوتهم هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء الحديث الصحيح، حديث الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره يوم القيامة، يسأل عن هذا الرجل الذي بعث في هذه الأمة أو للخلق أجمعين. فالمؤمن يقول هو محمد بن عبد الله، والمنافق أو الكافر يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فتطلب الحال أيها الإخوة أن يعرف المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يعرفه حق المعرفة. وحق المعرفة يكون بمعرفة خصائصه ووظائفه وما له من الحقوق عليه الصلاة والسلام. وبمعرفة ما له من الحقوق تتميز حقوقه عليه الصلاة والسلام عن حقوق الله رب العالمين. لأن كثيرا من الناس حصل عندهم خلط في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الله عز وجل، فأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله من الحقوق. وهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينادي عليه الصلاة والسلام بالحذر من إطرائه، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. وحصل أيضا بعدم معرفة حقوقه الجفاء عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بسبب الجهل. فالذي ينبغي على كل مسلم أن يعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام من جهة اسمه ونسبه وأيضا وظائفه كما بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى. فقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يعني هذا النبي محمد ابن عبد الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يشاركه في هذا الاسم أحد قبله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم تسمي العرب اسم محمد أبدا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه مذكور في التوراة بهذا الاسم، وقيل مذكور اسم أحمد. ومحمد وأحمد ومحمود لم يشاركه نبي من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، ولذلك هي أسماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن الذي سماه محمد هو جده عبد المطلب، لأن والده توفي على الصحيح وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، في قول مرجوح أنه توفي بعد 7 أشهر من ولادته، لكن الصحيح المعتمد عند أصحاب السيرة أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، فكبلته أمه ثم بعد ذلك ماتت أمه وهو ابن 6 سنين أو 8، ثم كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، وتوفي عبد المطلب وكفله عمه أبو طالب. محمد ابن عبد الله، والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، وقيل شيبة الحمد، والمطلب هو عمه جاء به وقد أردفه خلفه وقد حرقته الشمس، وظن أهل مكة أن هذا عبدا للمطلب فأطلقوا عليه عبد المطلب فذهبت عليه عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة أو شيبة الحمد. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سنده ضعيف يقول أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين، ومعناه الصحيح، فنسب النبي عليه الصلاة والسلام يتصل بإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا نسب النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن إسماعيل هو الذبيح الذي أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبحه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكل ما ورد أنه إسحاق باطل، وهي من روايات أهل الكتاب، بل إن الذي في التوراة أن الذبيح هو إسماعيل، لأن التوراة جاءت تقول ولتذبح بكرك أو كلمة النحو أشارت إلى البكر، وبالاتفاق بيننا وبين اليهود أن ذكر إبراهيم من هو؟ إسماعيل، متفق بيننا وبينهم أن ذكر إبراهيم هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وبهذا تنتفي هذه الدعوة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الذبيح الثاني فهو عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في هذا طويلة في الحقيقة، وهو أن عبد المطلب كان مقدما في قوم، ولكنهم اختلفوا في مسألة حفر بئر زمزم، فغلبته قريش فحلف لئن رزقه الله عز وجل 10 من الولد ليذبحن واحدا منهم تقربا إلى الله، فرزق 10 من الولد، فذهب إلى السهام فاستهموا، ففي كل مرة يقع على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب أبنائه إليه. ثم ذهبوا إلى كاهن أو كاهن، قصة معروفة، كان يقول له في كل سهم 10 من الإبل حتى تمت 100، فاستهموا بعد ذلك فوقعت على الإبل فسمي بالذبيح، فسمي بالذبيح. فمعرفة نسب النبي عليه الصلاة والسلام مهم جدا، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من أطهر الناس نسبا ومن أرفعهم مكانة، وهو من قوم هم من خيار العرب بل أفضلهم كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لنسب النبي عليه الصلاة والسلام الثابت إلى عدنان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن غالب بن فهد إلى عدنان، هذا هو الثابت الصحيح. وأيضا الصحيح أن عدنان من ولد إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا هو الثالث. لكن الذي بين عدنان وبين إسماعيل مختلف فيه، مختلف فيه عند أصحاب السير. قال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، وقريش من العرب، وقريش هو النضر، النضر الذي سمعت إليه أو إليه جماع قريش. والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. والعرب نوعان: عرب عارب وعرب مستعرب. والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعرب، وهم أفضل من العارب، وهم الموجودون الآن والذين هم بكثرة، ولا شك أنهم أفضل الناس كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بين أنه من خير من خيار العرب ومن أفضلهم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، فأنا خيار من خيار. والحديث الذي في البخاري حديث أبي سفيان لما سأله هرقل عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام كيف فيك، كيف هو فيكم، ماذا قال؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: كذاك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني أكرمها وأحسبها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة. هذه السنوات مقسم، 4 منها قبل النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40، وهكذا الأنبياء تبعث على رأس 40 سنة، وهي فترة النضوج وفترة تمام القوة. هذا هو الغالب في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، لكن اختلف في الشهر الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. فقيل ولد لثمان خلون من ربيع الأول، وقيل ولد فيه رجب، وقيل غير ذلك. جاءت روايات كثيرة في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في الحقيقة فيها شيء مؤكد يعتمد عليه، يعني الشهر، إنما الثابت أنه ولد يوم الاثنين بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه. يعني جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم، وأيضا هو اليوم الذي ولد فيه. ومعلوم القصة بهذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، عام الفيل. والعرب كانت تؤرخ إيش بالوقائع والأحداث، ما كان عندهم تاريخ، كانوا يؤرخون بالوقائع وبالأحداث وببعض السنين التي يحصل مثلا فيها جذب، أو يحصل فيها مثلا خصب كثير أو كبير. وأصحاب الفيل هم قوم إبرهة الحبشي، وهم قوم النصارى، وهم خير من قريش أو خير من العرب الذين كانوا في تلك الفترة من جهة التدين، لأنهم كانوا أهل دين، وأما أولئك فكانوا وثنيين. لكن الله عز وجل نصر أهل مكة عليهم، كل هذا إرهاصا لخروج النبي عليه الصلاة والسلام ولبعثته، وتوطئة لخروجه عليه الصلاة والسلام. وقد حدثت إرهاصات كثيرة قبل ذلك في مسائل توطئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، بالتخفيف من هؤلاء الذين كانوا يمثلون خطرا على النبوة وعلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة 23 سنة، قضى منها 13 سنة في مكة، وعشر سنين في المدينة عليه الصلاة والسلام، قضى منها 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهذا كلام من المصنف يدل على فقهه وعلى جمعه بين الأقوال، فلقد اختلف في أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت عائشة والجمهور على أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذهب جابر بن عبد الله فريق معه على أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: يا أيها المدثر. والصحيح الجمع بينهم، وهو الذي سلكه المصنف في كلام. فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن بالنسبة للأمر بالتبليغ هو في قوله تعالى: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هو الصحيح. نبئ بإقرأ يعني بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الذي، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر يعني أرسل إلى الناس بهذه السورة، وهي دعوتهم إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك. المدثر وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. سيأتي نوع تفصيل أو بعض تفصيل في هذه المسألة. قال: وبلده مكة، وبلده مكة وهي أفضل البلاد عند الله سبحانه وتعالى، مكة وتسمى بك، ولها أسماء كثيرة، مكة وبكة وغيره. الشاهد وأم القرى، وبلده مكة التي هي التي ولد فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويقول: والله لولا قومك أخرجوني ما خرجت منك. وكان يحن عليه، وكان يحن إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بلا شك أفضل البلدان على الإطلاق. والخلاف في تفضيلها مع المدينة مشهور، والراجح أن مكة أفضل، أن مكة أفضل ففيها بيت الله عز وجل. وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام مضاعفة الحسنات فيها، وأيضا اختصها الله عز وجل بخصائص وبمزايا كثيرة فيها المناسك وغيره. قال: وهاجر إلى المدينة، المدينة وكانت تسمى يثرب، كانت تسمى يثرب، فلما هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام سماها بالمدينة، سماها طيبة وطابة، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى المدينة سنة 41، عفوا، هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعد بقائه في مكة بعد البعثة 13 سنة، يعني بقي في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بالهجرة من مكة إلى المدينة لما خذله قومه، ولما وعده أهل مكة بالنصرة وبالمؤازرة وبالتأييد حتى يبلغ كلام الله عز وجل. وقد اشترطت عليه الأوس والخزرج، وقد سموا الأنصار بعد ذلك، سماهم الله عز وجل الأنصار أن لا يتركهم بعد أن يمكنه الله عز وجل، فوعدهم بذلك عليه الصلاة والسلام. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وهذه مهمة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك. والتوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالقصد والطلب، كما أنه يفرد عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإيمان. وقد بينا هذا في الدروس السابقة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم هذه مهمتهم وهذه وظيفتهم، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن الشرك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. المنادى هنا يا أيها المدثر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فجأه جبريل في غار حراء، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء يتعبد يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، لأنه كره ما عليه قريش من عبادة الأوثان والأصنام ومما عليه من العادات القبيحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتزود الذات لأيام عديدة، فيذهب في غار حراء يتأمل في ملكوت السماوات والأرض ويتأمل في خلق الله عز وجل. ففجأه الوحي في غار حراء، فجاءه الوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. وما هنا نافية وليست استفهامية كما يظن البعض، لأن ما بعدها، لأن الباء لا تجي ما أنا بقارئ لا تجي بالاستفهام إذا جاءت بعد ما النافية. وإن زعم الأخفش أنها تجيء، ولكنه قول شاذ كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره رحمهم الله تعالى. الشاهد أن هنا ما نافية، يعني لست بقارئ، يعني بمعنى أنني لا أعرف القراءة، هذا هو معناه، وليس المعنى الذي يذهب إليه البعض بأنني لا أو لن أقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يقول: فغطني، يعني حتى بلغ مني الجهد، وهي غطني يعني حبس نفسي، قيل أنه أخذه بتلابيبه ثم أطلقه، فأتاه الثانية فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. في الثالثة أيضا غطه، في الثالثة كذلك قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة. فقال له بعد ذلك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي بهذه الصورة فزع عليه الصلاة والسلام، فنزل إلى خديجة وقد تزوجها آنذاك، وكانت امرأة من خيار نساء قريش، ولما جاءها يرتجف فؤاد عليه الصلاة والسلام، فأخذ يصيح: زملوني زملوني، أو دثروني دثروني. فقالت له خديجة، قالت له عفوا لما نزل أخبرها بذلك، هذه قبل، أخبرها بأن الملك بأن شيئا نزل عليه، فقال لها: إني خشيت على نفسي، خشيت على نفسي، بمعنى أنني خفت من أن أمرض أو أقتل أو أؤذى من هذا الشيء الغريب الذي جاء. فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، بمعنى أنك رجل عندك من الأوصاف التي تمنع حدوث المكروه عليه، أنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت به إلى ورقة ابن نوفل قريب لها وأيضا قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، يتصل نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب. فجاءت إلى ورقة وكان امرأ قد تنفر يكتب بالعبراني والعربي. وقصة ورقة أيضا معلومة، أنه كره ما عليه قريش، فذهب هو وزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام، والتقى بالنصارى هناك الذين لم يبدل دينهم، الذين لم يبدلوا دينهم وإنما كانوا على التوحيد، فأخذ منهم وكان يكتب التوراة. وكان رجلا قد عمي في آخر وقته، فقالت له خديجة: يا ابن أخي، يا ورقة، اسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصص والخبر، فقال: إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى. الناموس هو الملك، ومعنى الناموس في لغة العرب أنه صاحب السر في الخير، صاحب السر في الخير، وقيل الجاسوس صاحب السر في الشر. الناموس هو صاحب السر في الخير، وهو الملك الذي كان ينزل على موسى يقصد به جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال: إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى. ثم قال ورقة: ليتني كنت فيها جدعا إذ يخرجك قوم. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد من مثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. وبالنسبة لقول ورقة: ليس على بابه، وإنما لأنه في آخر عمره، وإنما ليبين للنبي عليه الصلاة والسلام ما سيعترضه في المستقبل القريب والبعيد، لأن الدعوة هذه دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام لها أعداء كثر، كما هو حال من قبله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم فتر الوحي بعد ذلك، قيل فتر ثلاث سنوات، وقيل 6 أشهر أو 7 أشهر، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. الشاهد أن الوحي فتر انقطع، ثم بعد ذلك جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام. قيل أن جبريل جاءه في صورته الحقيقية التي بعدها ذهب عليه الصلاة والسلام يقول: زملوني زملوني، أو دثروني دثروني. فجاءه الأمر بالتبليغ، بتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل: يا أيها المدثر، يعني المتلحف والخائف، قم فأنذر. هذا أمر من الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم بالنذار عن الشرك وبالأمر بالتوحيد: قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، ربك خالقك ورازقك، كبره أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، يعني أعمالك نقها من كل ما يشينها. ويستعمل الثوب هنا، يستعمل الثوب، النفس يستعمل باسم الثوب، وقيل الثوب على ظاهره، والعرب لها استعمالات كثيرة، وليس هذا من باب المجاز كلا، لكن هذا هو استعمال، لأن النفس الثوب يطلق على النفس أيضا. والرجز تهجر، يعني الأوثان، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس فهجر، يعني اتركها ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يقول المصنف: قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد. وثيابك وطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. ورد الأصنام كما ذكرت لكم، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. قد ذكرنا معنى البراء في درس سابق، أن لها مقتضيات، البراءة لها مقتضيات. نعم. يقول أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد يعني إفراد الله عز وجل بالقصد والطلب، إفراد الله عز وجل بالعباد، وبيان أن هذه الأصنام لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تملك لأنفسها فضلا عن غيرها، لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكان يبين لهم هذا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به عشيرته الأقربين، أول ما بدأ بعشيرته الأقربين، ثم بعد ذلك توسع إلى أهل بلده، وهكذا بعد ذلك عمت الدعوة السهل والجبل والإنس والجن. وبعد العشر عرج به إلى السماء، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والإسراء والمعراج اختلف في وقته، فقيل في السنة 5 من البعثة، وقيل في السنة 10، وقيل فيما بينهم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ليبين المصنف أنه في هذه الفترة كلها مكث عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس التوحيد ولينذرهم من الشرك، وأنه لم تفرض أي فريضة من الفرائض ومن الأركان في هذه الفترة، ليبين أن كل شيء غير التوحيد قائم عليه، فلا يقبل إلا بهذا التوحيد، فلا يقبل إلا بهذا التوحيد، الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الواجبات والفرائض لا تقبل إلا بهذا التوحيد، وهو أهم المهمات وأفرض الفرائض وأكبر الواجبات والتوحيد، وكل عمل يعمله الإنسان وهو واقع في الشرك هو مردود عليه، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ثم عرج به إلى السماء، والصحيح أنه أسري بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام، وعرج به بروحه وبجسده في ليلة واحدة، وهذه من أعظم المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام. والمعراج هو السلم، وصحبه جبريل عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم في بيت المقدس ربط البراق وهي الدابة التي نقلته من مكة إلى بيت المقدس، وهي سريعة جدا بحيث تضع حافرها حيث انتهى بصرها أو بصره، ثم نقل ثم عرج به عليه الصلاة والسلام. وردت أحاديث أن سلم صلى بالأنبياء في هذا الوقت، وهو غلط في الحقيقة كما رجح ذلك من كثير رحمه الله تعالى، وأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس كان بعد النزول، لما شيعه الأنبياء نزلوا معه فصلى بهم في بيت المقدس، هذا هو الصحيح. فعرج به إلى السماء، فكان كلما يأتي السماء يستفتح جبريل فيقال له من معك، فيقول معي محمد ابن عبد الله، فيقولون أو أرسل إلي، فيقول نعم فيحيون. وهكذا وجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما هو مصرح به في الصحيحين وفي السنن أيضا، الحديث حديث الإسراء والمعراج مشهور جدا. ثم لما قرب عند سدرة المنتهى عند السماء السابعة لم يستطع جبريل عليه الصلاة والسلام أن يرقى إلى تلك المرتبة أو إلى تلك إلى ذلك المكان، وامتنع، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقابل ربه فكلمه مشافهة، وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها في بادئ الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم أخذ يراجع ربه بمشورة من موسى عليه الصلاة والسلام، فكان يخفضها حتى بقيت 5، فقال هي 5 بالفعل 50 في الميزان لا يبدل القول لديه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رأى نورا كما قال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه، رأيت نورا. وبالنسبة لمذهب أهل مذهب عائشة ومذهب جماهير أهل السنة، أما مذهب ابن عباس أنه رأى حقيقة، هذه الرواية لا تصح عن ابن عباس رضي الله تعالى، لا تصح عن ابن عباس. فالرواية الأخرى الصحيحة عن ابن عباس أنه يوافق قول عائشة وقول جماهير أهل السنة، ولا يعني هذا امتناع الرؤية بالكلية، لكن الصحيح أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، أما يوم القيامة فيرى ربنا عز وجل، يراه أهل الجنة بأبصارهم كما يرون الشمس في رابعة النهار ليس دونها قطر ولا غمام، وكما يرون البدر، وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه غمام ولا قطر. وفي هذا أحاديث الصحيحين وفي غيرهما تبين أن أهل الجنة يرون ربهم. والآيات القرآنية في مسألة الرؤية واضحة وظاهرة، منها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بالنسبة للكفار يحرمون رؤية الله عز وجل، فيدل هذا على أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا ليس في الحقيقة يعني باب التفسير فيه أو وقت التفسير فيه، مكانه معلوم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر شرح هذه الأبواب. قال رحمه الله تعالى: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وأول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ونترك مسألة الهجرة لأن لها أحكام وتفصيل إلى الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا في الدرس السابق عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال دعوته وما واجه من الأذية الشديدة والمعارضة القوية من قبل كفار قريش أو مكة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الشرك، ثم أمره الله عز وجل بعد ذلك بالهجرة من مكة إلى المدينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أمر أصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة، وقد هاجروا هجرتين معروفتين، سميت الأولى بالهجرة الأولى والثانية بالهجرة الثانية إلى الحبشة، حيث أن فيها ملكا عادلا وهو النجاشي، وقد أسلم رحمه الله تعالى ومات على الإسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين اضطهدوا ومورست عليهم جميع أنواع التعذيب بأن يهاجروا إلى الحبشة ليأمنوا على دينهم وليؤدوا ما افترض الله عز وجل عليهم بأمان. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى له. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن معنى الهجرة، وبين أن الهجرة معناها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا هو التعريف الاصطلاحي الشرعي. والهجرة في اللغة هي المفارقة والمباينة، سواء كانت بالأقوال أو بالأفعال، سواء كانت بالأقوال أو بالأفعال. ولذلك أمر الله تعالى بهجر الزوجة الناشدة في المضجع، قال واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع قيل الهجران هنا في الكلام. إذن الهجرة معناها المباينة والمفاصلة والمفارقة والانتقال. وأما التعريف الاصطلاحي فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وقوله باقية إلى أن تقوم الساعة حتى لا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح الهجرة المطلقة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، ولذلك مكة دار إسلام إلى أن تقوم الساعة، منذ أن فتحها النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت دار إسلام وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لذلك لا هجرة منها. وأما باقي المدن أو البلاد فقد يحصل فيها، ولذلك هي تريرة يعني شعيرة، لكل شعيرة ظاهرة. والمسلم الذي لا يستطيع الأمان على دينه يجب عليه أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبالنسبة للمسلم في بلد الشرك إذا كان يستطيع أداء دينه والدعوة إلى الله عز وجل فهذا الهجرة في حقه مستحبة على الصحيح من قول أهل العلم، لأن المشترط الأمان والدعوة، بمعنى أن يأمن على دينه بحيث يعبد الله ويوحده تماما العبادة والتوحيد، وأيضا يدعو إلى الله عز وجل، يكون داعيا إلى الله عز وجل وآمرا الناس بالمعروف وناهيا عن المنكر بقدر ما يستطيع بقدر ما كلف. فهذا الهجرة في حقه مستحبة، بل إن بعض العلم لا يرى له الهجرة إذا كان في بقائه مصلحة الراجح، بمعنى أن الإسلام ينتشر عن طريقه والدعوة تنتشر والخير ينتشر. أما إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر الله عز وجل فيه ولا أن يوحد الله سبحانه وتعالى توحيد الخالص، فهذا يجب عليه أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. توفاهم الملائكة قيل ملك الموت، وقيل الملائكة التي مع ملك الموت، ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني الملائكة تقول لهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذا من كان قادرا مستطيعا يجب عليه أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولذلك ذكرنا لكم، أظن ذكرت لكم في درس القواعد الفقهية في مسألة المصالح والمفاسد، أن الفقهاء نصوا على جواز هجرة المرأة لوحدها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من دون محرم، من دون محرم، وذلك لأن مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، ومصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال. فلما كان الدين أعز شيء الفرار بالدين والهجرة إلى بلاد المسلمين على هذه المفسدة المحتملة وليست متحققة، هي مفسدة محتملة وليست إيش متحققة. لذلك أيها الأخوة، ما استثنى الشارع الحكيم كما في هذه الآية إلا المستضعفين، هم الضعفاء، وهم النساء والولدان والرجال الكبار في السن أو المرضى، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والآية الأخرى يقول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون، يعني أمر الله عز وجل بالهجرة من الأرض التي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها دينه بأن ينتقل إلى بلد يقيم فيه الدين والإسلام. وبالنسبة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يدخل في المستضعف كل من لم يستطع الهجرة، إما بالعجز البدني وإما بعدم القدرة والاستطاعة للمنع، مثلا لا يستطيع أن يخرج من بلده أو من بلد الشرك، فهذا داخل ضمن المعذورين والمستثنين من وجوب الهجرة. وذكر تفسير البغوي رحمه الله تعالى، هو محيي السنة رحمه الله تعالى من أئمة السلف، قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، بمعنى أن عدم الهجرة ليست مكسرة، الله عز وجل ناداهم باسم الإيمان ولكن إيش مفسقة، فمن كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر فقد ارتكب ذنبا عظيما، فقد ارتكب ذنبا عظيما، لأن الله تعالى ناداهم باسم الإيمان. وذكر الدليل على الهجرة من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. في هذا قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، وإذا انقطعت التوبة انقطعت الهجرة، لأن ما بعد طلوع الشمس من المغرب لا يقبل فيه توبة إنسان، والذي يريد أن يهاجر هو مستطيع من بلد الشرك إلى بلد الإسلام تائبا بعد ذلك لا تنفعه كسائر الأعمال وباقي العبادات. Thank you. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة ومكنه الله عز وجل من عصابة التوحيد فكانوا خير ناصر له وهم الأنصار والمهاجرون كانوا خير ناصر له ومؤازر ومعاضد وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بباقي شرائع الإسلام. قد ذكرت لكم أن من العلماء من قال أن شرائع الإسلام بمعنى أركان الدين فرضت كلها في مكة مع التوحيد لكنها جاءت مجملة ولم يؤمر بها على سبيل التفصيل إلا في المدينة، وإلى هذا ذهب الشاطبي رحمه الله تعالى. والشاهد أن شرائع الإسلام على التفصيل وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك كلها فرضت في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى باقي شرائع الإسلام. وبعد أن استقر في المدينة وتمكن عليه الصلاة والسلام انتقلت المرحلة الدعوة من مرحلة الدعوة باللسان إلى مرحلة إيش؟ الدفع والجهاد. ولذلك يقول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني في فترة كونهم في المدينة ثم في مكة ثم في بداية ذهابهم إلى المدينة. بعد ذلك بدأ الإذن من الله عز وجل بالدفع بالقتال وأيضا بمفاجأة العدو في بلدك وفي مكان، وذلك لحماية الدعوة ولنشر الإسلام ولإقامة العدل في أرض الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات أمر ببقية شرائع الإسلام كالزكاة، أما الصلاة فرض عليه في مكة ليلة المعراج، لكن الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذان وغير ذلك كلها فرضت في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول المصنف أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وإلى باقي شرائع الدين والإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. توفي عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة، وعمره ساعة وفاته 63 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 وبقي في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات فيكون عمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهي وفاة على الحقيقة، وفاة جثمانية، مات كما يموت البشر صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي الحياة الدنيوية الجثمانية فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. الله تعالى يقول عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم أجمعوا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة الحقيقية، باستثناء عمر في بداية الأمر، وقد أصابته حالة بسبب صدمة الخبر فقال والله ما مات وإنما هي غيبة كغيبة موسى أو كلمة النحو، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل رجال المنافقين أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فهزه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخذه بتلابيبه وقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ثم تلا عليه قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، قال عمر والله بعد أن خارت قوى وسقط على ركبتيه قال رضي الله تعالى عنه والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا في هذه اللحظة. ولذلك انعقد الإجماع، إجماع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على وفاته، فسعوا في دفنه عليه الصلاة والسلام فدفنوه في مكان موته بعد أن اختلفوا، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يدفن الأنبياء حيث مات، فدفن في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن قلب فراشه عليه الصلاة والسلام. ومن اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام حي فهو كافر لتكذيبه القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف كان يخبر بوفاته، وأن الله عز وجل خيره فاختار الرفيق الأعلى، وكان يشير إلى هذا عليه الصلاة والسلام ويلمح لأصحابه. الشاهد أن يلف أن النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل الوفاة الحقيقية، وهو الآن في حياة برزخية وهو في أعلى مقامات البرزخ عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد وكل له ملائك يبلغونه سلام من سلم عليه من أمته، يبلغونه سلام من يسلم عليه من أمته كما صحت بذلك الأحد. قال رحمه الله تعالى وهذا دين، يعني دين الإسلام، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، هذا دينه عليه الصلاة والسلام الذي تركه لنا من الأصول والفروع على اختلاف الفقهاء، مسائل الاعتقاد ومسائل الشريعة باقي الأعمال. والخير الذي دل عليه الأمة هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وحذرها من شر ما يعلمها لهم، يحذرها من كل شر ويدلها على كل خير. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الناصح وهو الأمين، وقد جاهد في الله حق جهاده، وما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله له به الدين، أكمل الله به الدين وأتم علينا به النعمة. يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم شيء أمر الله عز وجل به نبيه أن يبلغه هو التوحيد، وأعظم شيء نهى الله عز وجل نبيه أن يبلغ به الأمة وينهاهم عنه الشرك. ولذلك هذه أصل الأصول، وما بعدها مبني عليه، فلا يقبل من إنسان عمل إلا بهذا التوحيد. ومن وقع بالشرك ولو جاء بأعمال كجبال إهامة لم يقبلها الله عز وجل، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك لي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. فهذا يدلنا على عظم التوحيد الذي خف ميزانه عند كثير من المسلمين، فدخلهم الشرك أو وسائله أو وسائل الشرك من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وهذا هو الواقع. ولذلك أخطر ما نهى عنه هو الشرك، ولا يقلل من باقي الأوامر شرائع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك النواهي كالزنا والربا وشرب الخمر وقتل الأنفس وغير ذلك من الأمور التي لا تحسن. يقول رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة. بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة. فمن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس كافة، هذه خص بها وميز عليه الصلاة والسلام، بينما باقي الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاص، كل نبي يبعث إلى قومه خاص. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس، إلى الثقلين الجن والإنس. يقول الله الدليل على ذلك، يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تدلنا دلالة واضحة على أن الدين قد كمل، وعلى أن كل من جاء بشيء من العبادات لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه فهو إيش؟ زائد على الدين، مبتدع في الإسلام. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل، وهو متضمن كما يقول جمع من العلماء كالطرطوشي وغيره: من أتى بعبادة لم تشرع لا في الكتاب ولا في السنة لسان حاله اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في تبليغ الدين، لأنه إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد فاته هذا الأمر أو قد قصر فيه، وكلا الاحتمالين باطل، بل يحتمل من اعتقد ذلك يحتمل الوقوع في الكفر والعياذ بالله، يحتمل الوقوع في الكفر، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة وكملت الشرائع، فلا زيادة عليه. وقد ذكرت لكم أظن في درس سابق أن الخطورة لا تكمن في النقص، الخطورة ربما تكون في الزيادة أعظم، من يأتي فيزيد في الدين لأنه يضيف إلى هذا الشرع، أما النقص ربما يكون مجبور أو يكون سببه تقصير أو نحو ذلك من الأشياء. ولذلك شدد العلماء في مسائل البدعة وصنفوا فيها مصنفات وردوا على أهل البدع والخرافات وبينوا ضلالهم وانحرافهم، وهذا أشياء لا تخفى على طالب العلم ولكن من باب التذكير. وقد جدل في البعث لقد، والسبيل قوله تعالى: دعا الذين كفروا ان يقول المصنف رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والناس إذا ماتوا يبعثون، وهذه قضية البعث بعد الموت. قد ذكرنا لكم في ركن الإيمان باليوم الآخر هذه المسألة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: والناس على سبيل التغليب، وإلا الجن أيضا يبعثون، الجن يبعثون ويحاسبون. فإذا ماتوا يبعثون، إذا ماتوا يبعثون. والمقصود أن هذه الحياة الدنيا لها نهاية وحد، فيها يموت كل الناس. يقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيذهب الجن والإنس والملائكة إلا من شاء الله عز وجل، كما استثنى سبحانه وتعالى في سورة الزمر. الشاهد أن الناس إذا ماتوا يبعثون من قبورهم، وبعثهم يكون بالنفس في الصور، فيقومون من قبورهم كالأشخاص، يقومون من قبورهم أجسادا وأشباحا من دون أرواح، ينبتون. جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل مطرا كمني الرجال، فينبتون من قبورهم، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل الأرواح إلى الأجساد فيبعثون إلى المحشر، ثم بعد ذلك يكون الحساب والجزاء. فالناس يبعثون، إذا ماتوا يبعثون. وهذا رد على الدهرية ورد على أضرابهم ممن تسموا بأسماء لا تغير من المسمى شيء، فهم ينكرون البعث بعد الموت، ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. والله عز وجل بين أنه يبعث العباد من قبورهم، وأن هناك حياة أبدية سرمدية ليس فيها إلا الجنة أو النار، كما قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ونصوص الوحيين متضافرة في ذكر هذا الأمر، وهي مسألة البعث بعد الموت، وأن كل من أنكر البعث بعد الموت إنما هو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأنه مكذب بالقرآن، بل هو مكذب بالمشاهد وبالمعقول أيضا وبالمعقول. ولذلك أئمة أهل السنة رضي الله تعالى عنهم عندما يناقشون هؤلاء المنكرين للبعث يستدلون عليهم بأدلة عقلية وسمعية، بأدلة عقلية وسمعية، ويبينون. وهذه لا شك أنها مذكورة في القرآن أيضا، كما في آخر سورة ياسين الذي زعم أنه لن يبعث، فرد الله عز وجل عليه ذلك، رد الله عز وجل عليه ذلك. فذكرنا هذه المسألة في الدرس السابق أو الدرس المتقدم في مسألة شرح أركان الإيمان. يقول: والدليل على ذلك قوله تعالى: منها خلقناكم، يعني الأرض، لأن الله تعالى خلق آدم من الأرض أو من أديم الأرض، خلق الله عز وجل آدم من تراب. وفيها نعيدكم، يعني حال الوفاة، فالإنسان عندما يموت يدفن، وهذه سنة الله عز وجل في عباده أنه إذا مات يدفن في الأرض. ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني مرة أخرى وهي الأخيرة، يخرجون منها للحساب والجزاء. واستدل أيضا بقول الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. هذه مراحل الإنسان: بداية الخلق من الأرض من التراب، ثم العودة فيها، ثم بعد ذلك الخروج منه. ثم قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمال. محاسبون ومجزيون بأعمال، يحاسبون على كل شيء. يقول الله عز وجل عن الكافر أو المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. والإنسان يحاسب على عمله. يقول يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يوم القيامة تنشر دواوين فينكر ذلك فيقال له: من تريد يشهد؟ قال: لا أرضى إلا شاهدا من نفسي. فيختم على فمه فتنطق جوارحه الأيدي والأرجل والجلود ينطقون عليه ويشهدون عليه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيجازى الإنسان على عمله يوم القيامة. فمن كان محسنا جوزي بالإحسان والجنة، ومن كان مسيئا جوزي بالنيران. وأهل الجنة أيضا لا يدخلون الجنة بأعمالهم، وإنما يدخلونها برحمة الله عز وجل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومجزيون بأعمال، محاسبون يعني على كل عمل عملوه سواء كان ظاهرا أم باطنا. والله عز وجل لا يخفى عليه منا خافي، ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم مثقال ذرة. ونصوص هذا الأمر متضافرة أيضا في الكتاب والسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. والله عز وجل يحاسب كل إنسان لوحده، فيدنيه سبحانه وتعالى ويحاسبه ثم يجازيه بالعمل، يجازيه بالعمل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر، يعني بالبعث بعد الموت وهو كافر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني هين، لأن الإعادة أسهل من الابتداء في عقول البشر. والله عز وجل كل شيء عليه هين لأنه هو الخلاق العليم. نكتفي بهذا القدر وندع الباقي وهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى للدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا. هذا المقطع هو آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول، وهو جعله كالخاتمة المبينة لأصل هذا الدين ولحقيقة الرسالة التي بعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول أن الله تعالى أمر الناس بعبادته ودعاهم إلى عبادته